أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر. ثالثها الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليها ونشأة النبات والثمار من ماء السماء، وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت. رابعها تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة لديهم، ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك. خامسها الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد وذكر هول يوم الحساب. سادسها وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. سابعها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم إياه، وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة، وأن الله تعالى لو شاء لأخذهم من الآن، ولكن حكمة الله تعالى قضت بإرجائهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام، وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. ثامنها الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. تاسعها إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، جاء تحت عنوان زمن التمحيص في كتاب حراسة الفضيلة للعلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو من أحد كبار العلماء المعاصرين المتوفى عام 1429 هجرية، قال: إن المراهنة على اندثار هذا الدين بشعائره العظيمة وفرائضه بل وسننه مراهنة خاسرة، مراهنة خاسرة لم تفز يوما منذ زمن أبي جهل حتى زمن أتاتورك. قلت: وإلى يوم الدين بإذن رب العالمين، رغم أنف الغربيين والماسونيين والعملاء الخائنين وعباد الكراسي والعرب المتصهنين، ولكنكم قوم تستعجلون. واعلم، ثبت الله قلبك، أن الإسلام لا يموت، الإسلام لا يموت، لكنه يمر بفترات تمحيص ينجو فيها أهل الصدق ويسقط فيها مرضى القلوب في أوحال الانتكاسة، فاصبر واحتسب. واعلم أنه ستمر بك أيام عجاف، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، سيحزنك الواقع وتؤلمك المناظر. هذه المشاعر عظيمة عند الله عز وجل، ودليل خير وقر في قلبك، لا تنحرها بسكين الانتكاسة. ويا أخي، لا يغرنك في طريق الحق قلة السالكين، ولا يغرنك في طريق الباطل كثرة الهالكين. أنت الجماعة ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة، كن غريبا وطوبى للغرباء. أخيرا، اعلم أن خروجك من قافلة الخير لا يضر أحدا سواك، ووجودك فيها فضل من الله ونعمة أنعم بها عليك،